فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب احنا ما زلنا مع آيات الأحكام ونتكلم على آيات الصيام. فمن شهد منكم الصوم الشهر فليصم. عندنا وقفنا إلى ما دي قضاء صوم النفل، هل أخذناه أم لا؟ هل يجب قضاء صوم النفل إذا أفسده؟ اختلف الفقهاء في حكم صوم النفل إذا أفسده المرء، يعني صام يوم الاثنين فأفطر أو صام يوم الخميس فأفطر، فماذا يفعل؟ أيقضي أيجب عليه القضاء أم لا يجب عليه القضاء؟ الاتفاق على أنه يستحب القضاء، لكن هل يجب عليه القضاء؟ هذه فيها مسألة خلافية بين العلماء. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجب عليه القضاء، من صام نفلا ثم أفطر في هذا النفل لا يجب عليه القضاء. والأدلة على ذلك يستدلون بأدلة كثيرة على ذلك. من هذه الأدلة قول الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. هو يصوم نفلا لا يصوم فرضا، فلذلك قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم أمير نفسه، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولم يذكر قضاء. فإذا الحديث هنا رواه الحاكم وقال حديث إسناده صحيح: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام إن شاء أفطر، ولم يذكر كما قلت قضاء. وتخيب بين عقد حاجة لا يجوز. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وكان صائما فوجد البرمة على الماء البرمة على النار، فلما دخل قال: كنت صائما، ائتني بالطعام. فأتت له بالزيت والخل، قال: ألم أرى البرمة على النار؟ فقالت: يا رسول الله، هذا طعام تصدق به على بير، يعني وأنت لا تأكل الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة ولنا هدية قد بلغت محلها، ائتني بالطعام. ولم نرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى هذا اليوم، ولا نقل لنا الصحابة ولا نقلت عائشة رضي الله عنها وارضاها بعد ما كان صائما أنه قضى هذا اليوم. نعم. وأيضا لما دخلت عليه أم هانئ وكانت صائمة وقال لها: افطري، ما أمرها بالقضاء. أما حديث عائشة أيضا وحفصة أنهما أفطرتا ولم يأمرهما بالقضاء. والأصل براءة الذمة، والأصل عدم شغل الذمة. هذه كلها أدلة للشافعي والحنابلة أن من صام متطوعا لا قضاء عليه، من صام متطوعا فلا قضاء عليه، يعني لا يلزمه وإن كان مستحبا. أما الحنفية وقول المالكية أيضا قالوا: وجب عليه القضاء. وقد استدلوا على ذلك بكثير من الأدلة، منها قول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. قال: لا يجوز أن تبطل عملك، ومن أبطل عمله وجب عليه أن يأتي به، ولا تبطلوا أعملكم. وأيضا قالوا بأن الله قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل، وهذا عام في النفل وفي الفرض، قال: ثم أتموا وجوبا. فقالوا: من دخل في شعبان يجب عليه إتمامه، فيجب عليه إتمامه. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عائشة: أصبحت صائمتين وأفطرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوما يوما مكانه. فهذه أدلة القوم على من قال بوجوب القضاء ومن قال بعدم وجوب القضاء، وقال: هو مستحب نعم لكنه لا يجب. الرأي من القولين وقول الشافعية والحنابلة أنه لا يجب القضاء، هو أصلا ليس واجبا عليه، فكيف يصير في ذمته واجبا؟ وبالشروع فيه لا يمكن أن ينقلب إلى واجب أصلا. أصالة النفل الأصل فيها التيسير، فكيف تنقلب من نفل إلى فريضة؟ كيف تنقلب من نفل إلى فريضة؟ عامة القول رجح قول الشافعية والحنابلة كما قلنا لظهور الأدلة التي استدلوا بها. أما ما استدل به القوم الحنفية والمالكية في قول الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ليس فيه ثم الدليل على المتنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا عام يخص مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، يبقى له أن يفطر له وله أن يتم صوم. هذه الأولى. الأمر الثاني أمين حبك الله ضحفتنا فيه رضي الله عنك. الأمر الثاني في قولهم في استدلالهم بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا حقا، ولا تبطلوا أعمالكم وجوبا في الواجب واستحبابا في المستحب، ولا تبطلوا أعمالكم وجوبا في الواجب واستحبابا في المستحب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى البرمة على النار قال هات الطعام وأفطر، وكان صائما، قال كنت اليوم صائما، هات الطعام هات البرمة، وأراد أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل وأفطر النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث عائشة فليس لهم، حديث عائشة ضعيف جدا، ولو صح الذي صح منه أنه لم يأمرهما بالقضاء، وهذا الراجح، وهذا موافق مع روح الشريعة ومع التأصيل العام أن الأصل في النفل التيسير، فكيف ألزم الناس به والأصل فيه التيسير. الحكم الذي يليه هو الكلام في الاعتكاف. ما دون قد تكلمنا بصوم فعلى الصوم فالاعتكاف يصاحب الصوم، لا سيما أن بعض العلماء يرى أنه لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم. الشافعي قال الاعتكاف هو ملازمة الشيء، حبس النفس على شيء هو يريده، برا كان وإثما، لكن الاعتكاف قال يعكفون على أصنامهم، لازم أنفسهم ذلك. والاعتكاف الاصطلاح الشرعي هو المكث في بيت الله جل في علاه لعبادة الله، هو المكث في بيت الله جل في علاه لعبادة الله جل في علاه. قال الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين، وقال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. واشترط في الاعتكاف أن يكون في المسجد لقول تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. الحق أن هذه المسألة مسألة اختلف فيها العلماء، فهل الاعتكاف يكون في كل مكان أم يكون في المسجد فقط. يعني وجدنا إخوة في رمضان يسألون عن الاعتكاف على الأسطح والاعتكاف على البيوتات، أمر غريب جدا، والأصل أن الله جل وعلا قال وأنتم عاكفون في المساجد. الحق أن في قولي وأنتم عاكفون في المساجد الفهم اختلف بين العلماء اجتهادا في المكان الذي يصح فيه الاعتكاف. هناك من قال أن الاعتكاف لا يكون إلا في مساجد ثلاثة: المسجد الأقصى، المسجد النبوي، المسجد الحرام فقط. وهذا قول قاله سعيد بن المسيب وقاله كثير من بعض التابعين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فمن أراد الاعتكاف فلا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة، وهذا عجيب جدا. من أين أتى بأنه لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة؟ طب قلنا أن شد الرحل لا يكون إلا لثلاث مساجد، لكن من أين أنه منع الاعتكاف أو حصر العام المساجد في ثلاث مساجد؟ فلذلك المسيب تمسك بقول النبي لا اعتكاف إلا في لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد. وحذيفة أيضا يرى ذلك أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة. البعض قال بأن الاعتكاف يكون في المسجد الجامع، يعني المسجد الذي تقام فيه الجمع والجماعات، وهذا حتى لا يلجئه الخروج من المسجد للجمعة، ولأنه لو خرج من المسجد معتكفا بطل اعتكافه، لو خرج من المسجد حالة كونه معتكفا بطل اعتكافه. والجمهور قالوا قول الله جل في علام حفظكم ربي أحسن الله وجمع حفظ الرحمن أحسن الله، قول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، المساجد الفلان استغراقية، يعني كل المساجد. لكن سيبقى الإشكال طب والجمعة إن لم يقم في المسجد الذي هو فيه الجمعة؟ طبعا غير وارد عندنا هنا، لأن كل المساجد حتى المصليات يصلون فيها جمعة، لكن لو وجد قلنا خروج هنا للحاجة. ولذلك في قول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد عام، وهذا لفظ عام يبيح الاعتكاف في كل المساجد، وهذا أيضا فيه إسقاط ما قاله الحنفية، وأن المرأة لها أن تسجد في أن تعتكف في مسجد بيتها، وهذا صراحة ليس عليه ثم الدليل. من أين أتوا بذلك؟ والله تعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف أصله ومكانه محله التوقيفي المساجد، محله التوقيفي المساجد، وإن كان بالمعنى هو حبس النفس لطاعة لذكر الله جل في علاه، لكن توقيفي في المسجد لقولي وأنتم عاكفون في المساجد. والنبي لو كان مباحا الاعتكاف في أي مكان لأمر نساء بالاعتكاف في البيت، لما دخل وجد الأبنية الأخبية قد بنيت، قال لمن؟ قالوا زينب. لمن دي سودة؟ لمن أم سلمة؟ قال آل بر أردتن فقود خباءه وخرج ولم يعتكف وقضاه في شوال. الغرض المقصود أنها لو كانت تعتكف في المسجد لأمرها بذلك، والجمهور على أن المرأة ليس لها أن تعتكف إلا في المسجد، والحنفية قالوا لها أن تعتكف في البيت، في بيتها، مسجد بيتها، ولا دلالة على ذلك بحال من الأحوال. وإيش الدليل؟ أليس تالي عبادة؟ والعبادة توقيفية ولابد لها من دليل. فما ما يصح اعتكاف المرأة في مسجد. من المسائل أيضا في أبواب الاعتكاف مدة الاعتكاف التي يشترط فيه الصيام. طبعا الاعتكاف بصوم هو الأفضل، الاعتكاف بصوم هو الأفضل، وهذا قد قاله يعني الحنفية، اشترطوا الاعتكاف بالصوم، وقال الاعتكاف إلا بصوم، وتمسكوا بحديث عائشة رضي الله عنها ولا اعتكاف إلا بصوم. وهذا الحديث ورد مرفوعا وموقوفا، والمرفوع ضعيف جدا والموقوف صحيح عن عائشة، لكن الدلالة عليها المحكمة أن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر في بعض الوقت نظر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، قال له النبي وفي بنذرك، نفع الله بكم جميعا، قال وفي بنذرك، أن يفي بنذره يعني يعتكف ليلة، والليل ليس محلا للصوم، والليل ليس محلا للصوم. إذا قلنا يستحب وتأكد الاستحباب أن يكون الاعتكاف بصوم، وإن اعتكف بدون صوم صح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوفي بنذرك، وهو كان قد اعتكف قد نظر أن يعتكف ليلا. بالنسبة للحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، معناه لا اعتكاف كاملا أو كامل الأجر موفور الأجر إلا في المساجد الثلاثة. وكيف ذلك؟ لأنه عندما اعتكف سيصلي صلاة خمس في المساجد، في المسجد الحرام كل صلاة بمائة ألف صلاة، فالأجر لا يمكن أن يدانيه أجر بذلك. والصلاة في المسجد النبوي كل صلاة بألف صلاة، وقد ورد في حديث ضعيف أن كل صلاة في المسجد الأقصى رد الله على المسلمين ردا جميلا وأسعدنا بالصلاة فيه بخمسمائة الصلاة فيها بخمسمائة صلاة، وهذا حديث ضعيف لكن استأنس به. الأصل أنه عند استدلالهم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، قلنا لهم المعنى هنا في التقدير المحكم لا اعتكاف، المقتضي بين المعنى لا اعتكاف كاملا. قالوا من أين أتيتم بكاملا هنا وأن الأصل عدم التقدير؟ قلنا المحكمات في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ومعلوم أن هناك من آمن في الطائف وهناك من آمن في بلاد أخرى وأسلموا، وأكيد هذه العبادة لا يمكن يعني أن يقال بأنهم يفرطون فيها، تكون اعتكافاتهم في المساجد التي في بلادهم. أما مدة الاعتكاف اختلف العلماء في ذلك يعني على أقوال، أقل يوم وليلة هو مذهب الأحناف، بل هو مذهب مالك أيضا، أقل 10 أيام واحد قال من مالك قال أيضا بيوم وليلة، وأقل لحظة والحد الأكثر من مذهب الشافعي. الحق أن نقول بأن الحد الأدنى أو أقل الاعتكاف يوم وليلة لأنها توقفية، واليوم والليلة جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهذا قول الحنفية قول المالكي. الشافعي قال ولو ثانية واحدة ما دام الأمر على اللبس فإذا مكث يذكر الله جل وعلا فقد أتى بالاعتكاف، وهذا ليس صحيح. الاعتكاف الشرعي يوم وليلة، وهذا جاء من التوقيف أن عمر بن الخطاب نظر أن يصوم أن يعتكف ليلة. واستدل أيضا الشافعية بعدم وجوب الصوم بقوله وأكلوا واشربوا وقالوا أنتم عاكفون في المساجد، في الدلالة على أكل وشرب وهو عاكف في المسجد. فصحيح أن الاعتكاف لا يستلزم الصوم، الاعتكاف لا يستلزم الصوم، وما جاء عن عائشة موقوفا جاء المحكم المرفوع بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم له أوفي بنذرك أوفي بنذرك. هذه فضلات الفلاء الأحكام التي تختص بالصيام، وقد مرنا عليه صلى الله عليه وسلم أن يجعله بإخلاص لوجه الله الكريم. طيب لو في أسئلة أترك لكم دقيقتين للأسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.